أو ناس غريبة على الجميع. هذا جمع بين فضيلتين، فضيلة الاستيطان في المدينة، الاستيطان المقصود من الحديث الأول، وضم إلى هذه الفضيلة فضيلة الغربة، يقاس ما بينه وبين البلد الذي ناس فيه. واضح؟ بعض الكتب يقولون رواه فلان ويقولون اخرجه فلان، يعني الضابط هنا الفرق الا في بعض الاحيان، او كما يقال في الاصول بينهما عموما وخصوص في بعض الاحيان. كل من يقال فيه اخرجه يقال فيه رواه، وليس كل من يقال فيه رواه أخرجه، أي المؤلف لكتاب في الحديث إذا نقلت عنه تقول أخرجه في كتابه، أما أحد رواة الحديث بهذا الإسناد تقول رواه ما بتقول عنه أخرجه. واضح؟ يعني مثلا بتقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، ماشي. وبتقول بالمقابل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن ما تقول أخرجه. لكن إذا قلت رواه البخاري ماشي. فإذا بينهما عموم خصوص أحيانا. واضح؟ إلا شيخ أن القضايا المختلف فيها بين العامة مثل قيام الأستاذ مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة وقيام النص من المستقبل في الوقت كما قيل لنا بعض الناس؟ قال لا تقصير هذه القضايا بين الناس ما دام علماء هذه البلاد يفتون بكلام، ما تخالف علماء هذه البلاد؟ يعني يقول تسوسون على الناس أو كذا، فالرد على هؤلاء الناس نحن نعرف إن شاء الله أنه يجب علينا أن أنا شيخ ما نصح أحد أن يكون حاضر من الدعاء وموحد يعني مستدر فيه كان يوم عشرة كان في الجمعة في الخمسة أيام كان العلماء هناك أفضل بشيء ولا تغالبهم العلماء طبعا لا يأخذوا الحديث الظاهر يعني الجماعة يقول هذا الحديث محصل في حديث هل كنت يوم بعده ويوم بعده يعني اليوم بعده يعني بعد الجمعة الجوية اليوم نعم نعم نعم